إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير أو المشهور بابن تيمية، وكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. وما أحوجنا لتصحيح العقيدة وللأدب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع هذا الكتاب من الأهمية بمكان في كل زمان، سيما في هذا الزمان لاختلاط الحابل بالنابل والحق بالباطل، واختلاط الناس ببعضهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فكان مما يخشى ويحذر على المسلم أن يقع في التشبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وتكمن خطورة التشبه بالأمم غير المسلمة كاليهود والنصارى أن التشبه قد يورث محبة وانجذابا في الباطن، أن التشبه في الظاهر قد يورث انجذاب القلب إلى من يحب، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. ومن أفضل من ألف في قواعد وضوابط في مخالفة أصحاب الجحيم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجامع النافع اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. نراجع من خلال ثلاثة أسئلة المجلس الماضي، وهي الأسئلة 50 51 52 بعد 100، فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه، وهذه المراجعة لتثبيت المجلس الماضي وتيسير فهمه لمن لم يفهم أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. وحفظه وحفظ قواعده وضوابطه ونصوصه من القرآن والسنة والآثار لمن يتوخى وكان حريصا على هذه الفوائد التي أفادنا الله بها ونفعنا بها من خلال هذه التقريرات والتقعيدات لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن اللطائف أن المعلق على الكتاب وهو الدكتور ناصر العقل كان بين أظهركم آنفا فنسأل الله أن يثيبه وأن يثيب الجميع على هذه الإفادات وأن يجعله علما نافعا شافعا رافعا دافعا. السؤال 50 بعد 100: بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أسباب هلاك من كان قبلنا كثرة سؤالهم واختلافهم واختلافهم على أنبيائهم. بين مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذين الشطرين من الحديث من كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. بسم الله. المراد بكثرة السؤال سؤال كثرة أسئلة التعنت وليس أسئلة التفقه والعلم وطلب المزيد من العلم، لأن هذا داخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وداخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. طيب، والاختلاف على الأنبياء ما المراد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم واختلافهم على أنبيائهم؟ بين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد بشطر هذا الحديث أمران محتملان. فما هما هذان الأمران لفقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؟ ما المراد بالاختلاف على الأنبياء؟ بسم الله. المجيب له جائزة، وهو كتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد بارك الله في عمره. نعم يا شيخ. مخالفة الأنبياء بالمعاصي، مخالفة الأنبياء بالمعاصي. والمعنى الثاني ماشي رأس برأس. والمعنى الثاني هذا من معصيتهم، هذا من معصيتهم وعدم أدبهم مع أنبيائهم ورسلهم. مخالفتهم لأنبيائهم عصيانهم لهم، إيش يقول؟ تكبرهم من الكبر، لا، أنا مقيد الآن بما ذكره ابن تيمية، ما هو مجرد جانب يعني سؤال وجواب. نعم، اختلافهم فيما بينهم، طيب السؤال مرتبط به، السؤال 51 بعد 100: يقول ابن تيمية: الأمران متلازمان. الأمران، يقول ابن تيمية نصه، الأمران متلازمين، فيه سياق وسباق لمخالفة الأنبياء والوقوع في الخلاف، ما توجيه هذا؟ ابن تيمية رحمه الله بعد أن قال المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم بيّن أنه معصيتهم لهم عليهم الصلاة والسلام، ومن ثم الخلاف فيما بينهم. يقول هما متلازمان، المعصية مع وقوع الاختلاف، ما توجيه هذا التلازم؟ ها نور، من وقع في معصية النبي، هذا نطبق هذا على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم سيدي ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام، من وقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يختلف مع غيره. ما الذي يمنعه من أن يختلف مع إخوانه المسلمين وقد خالف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم. طيب، السؤال الأخير لمراجعة المجلس الماضي 58 بعد 100. لذلك يعني هنا فائدة زائدة، من أراد أن يوحد صفوف الأمة فليسعى جاهدا إلى معالجة المعاصي التي تصدر عنهم من الوسائل الناجعة والأدوية النافعة للاختلاف في الأمة لرفعه ودفعه وعدم وقوعه قبل وقوعه، أن يسعى المصلح جاهدا إلى دعوة الأمة إلى ترك معصية النبي ومخالفته، إلى دعوة صادقة للأمة لعدم معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المعاصي توقع الخلاف في الأمة، لأن المعاصي توقع الخلاف في الأمة. واحد يبيح الغناء والآخر يحرم الغناء، هذا سيوقع الخلاف ولا ما يوقع الخلاف؟ واحد يستبيح أو يعمل بالربا والآخر يقول إن لم تفعلوا، يقول بقول الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بلا ريب أنهما لن يتفقا، سيختلفا. لكن ها هنا لا بد في بين جملتين بين معترضتين، وقد يقع مثل هذه المعاصي والذنوب فيقدر المسلمون العقلاء من أمثالكم ممن له علم، يقدرون هذه الذنوب والمعاصي يقدرون لها قدرها، لأنهم لا يحملون عقيدة الخوارج فيكفرون المجتمع، يقولون أوه ما دام في ربا وغناء ها وراقصات فالمجتمع كله كفار. لا لا لا، هذا عقيدة الخوارج، التكفير في الجملة عقيدة الخوارج، أما عقيدة أهل السنة فإنهم ينصحون ويدعون ويأمرون وينهون، فإذا رأوا شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه لا يفارقون جماعة ولا ينزعون يدا من طاعة، بل يستمرون في النصح والإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، على خلاف الخوارج يفارقون الجماعة، ينزعون يدا من طاعة، لا سمع ولا طاعة، ثم بعد ذلك يستبيحون الدماء ويستبيحون الأموال ويستبيحون الأعراض. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى سواء السبيل. 52 بعد 100، أذكر قسمي الخلاف في مثالين مثل بهما ابن تيمية رحمه الله تعالى على وجود نوعين يقعان من الخلاف في هذه الأمة. المثال الأول اختلاف عبد الله بن مسعود مع أبي بن كعب في قراءة القرآن المثال الثاني حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج على الصحابة وهم يختلفون ويتنازعون في معاني بعض الآيات القرآنية فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان احمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أبهذا أمرتم يعني هل أمركم الله أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض طيب ما القسمان اللذان أشار إليهما ابن تيمية من الخلاف على ضوء هذين المثالين المذكورين لديه في هذا المقام وهذا الموطن؟ بسم الله. نعم أجبت آنفا ما أجاب. نعم تفضل. نعم هذاك تنوع وتضاد من وجه آخر. اختلاف يذم فيه الجميع إلا طائفة، هذا كان باعتبار آخر، لكن هنا عندما ساق هذين المثالين اعتبر قسمين من أقسام الخلاف. فما هما هذان القسمان على ضوء هذين المثالين؟ لاحظ أنا أمر وأحاول أن أحبر على ما تستدل به على هذين القسمين. اختلاف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما في التنزيل، ذم النبي صلى الله عليه وسلم النزاع الذي وقع في التأويل، فما هما هذان القسمان؟ ها ركزوا شوي ها يا شيخ ياسين، ها اختلاف في التنزيل، قراءات من التنزيل، واختلاف في التأويل. اختلاف في التنزيل لأن هذه قراءة يقرأ بها عبد الله بن مسعود وهذه قراءة يقرأ بها أبي بن كعب، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم القراءتين لأنهما مما تلقاها رضي الله عنهما من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولما تنازع بعض الصحابة أو نفر من الصحابة في تأويل بعض الآيات وكل يستدل ببعض الآيات على البعض الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتم، هذا اختلاف في التأويل، اختلاف في التأويل يعني فيما يتعلق بالتفسير، فيما يتعلق بالتفسير والمعنى. نستسمح من صاحب الجائزة ليدخرها لسؤال آخر، هذا آخر ما مر في مراجعة المجلس الماضي، فإلى الوقوف إلى الموضع الذي وقفنا عنده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أحمد في المسند رحمه الله تعالى، قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله تعالى كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله تعالى كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. وقال: حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدث قال أحمد في المسند وابن تيمية وابن كثير رحمهم الله تعالى كثيرا ما يستدلان بالأحاديث المروية في الإمام في مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لأن مسنده هذا من الموسوعات الإسلامية الكبيرة والضخمة والعظيمة، وكان عدد ما خرجه الإمام أحمد في المسند في أصل وضعه قرابة 40,000 حديث، قرابة 40,000 حديث. يقول ابن تيمية رحمه الله: قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية وهو ثقة، قال حدثنا داود بن أبي هند ثقة أيضا عن عمرو بن شعيب صدوق عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وقد ثبت سماعه من جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهذا الإسناد كما حكم الإمام الذهبي من الأسانيد الحسان أو من أرفع الأحاديث الحسنة. عن جده هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فيعني ألقى بعضهم آيات قرآنية على معنى وعارض هذا، أي قابله بآيات قرآنية أخرى نفر آخر من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج عليهم، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. وهذا فيه بيان أهمية فض النزاع، أهمية سرعة فض النزاع، لا سيما إذا كان الاختلاف في كتاب الله أو في السنة النبوية، لأن هذا بلا ريب أنه قد يؤدي إلى تغير القلوب وتغير النفوس وتشتت الصفوف وتفرق الكلمة. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. وكان يعرف كراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في شمائله من وجهه، من تغير وجهه، من تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبهذا أمرتم؟ أي أمركم الله بهذا أن تضربوا الآيات بعضها ببعض؟ أو بهذا بعثتم؟ تقدم التعليق هذا، قلت هذا من باب المجاز، لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث حقيقة، لكن إرساله لمن يرسل ويصطفيه ويصطفه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كأنه هو رسول رسول الله، وكأنه هو مبعوث من بعث بالوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، يضربون نصوص وآيات كتبهم المنزلة على أنبيائهم ورسلهم بعضها ببعض، بعضها ببعض، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، هذا النزاع ليس من الحق في شيء، بل قد يبعدكم عنه. انظروا الذي أمرتم به، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، كما تقدم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو انظروا الذي أمرتم به يعني أمركم الله به وأمرتكم به فاعملوا به، وتقدم هناك إيش؟ فأتوا منه ما استطعتم. هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم أن المأمورات من الواجبات نحن بالخيار فيها أن نعمل بها أو لا نعمل بها؟ هل قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هل يفهم منه هذا؟ ما يصح أن يفهم، بل ما أن يقال ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يقال هذا المجمل يحمل على المفصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرتم به اعملوا به، الذي أمرتم به اعملوا به، يعمل بالمأمورات ولا بد. لكن هذا النص الذي ورد مجملا له معنى وله فقه، فما هذا المعنى وما هذا الفقه؟ نعم، ارفع صوتك، اصرخ. من الواجبات ما قد لا يستطيع أن يقوم به المكلف، يعني تحفظ مثال على هذا، تحفظ مثال على هذا. قوموا لله قانتين، القيام في الصلاة من أعظم الواجبات، لكن ما استطاع أن يقوم. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم هذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما هو أمرنا الله وأمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء فنحن، يقول الله عز وجل ما استطعتم فنحن بالخيار، مشكلة. فهموا النصوص وتأويلها تأويلا خاطئا من أسباب هلاك الأمم، وإن وقع فيه من وقع من هذه الأمة يكون سببا في الهلاك. وقد ذكرت لكم حديثا صريحا في هذا، فمن يحفظ هذا الحديث؟ وهو حديث غريب غير مشهور، وهو حديث ثابت صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي، ها أكمل الحديث، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. واللبن، الكتاب، قالوا ما الكتاب وما اللبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الكتاب قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويتأولونه على غير ما أنزل، ويتأولونه على غير ما أنزل. وأما اللبن فقوم يبدون ويتركون ويدعون الجمع والجماعات لشرب اللبن، قوم يطلبون شرب اللبن والنقاهة والصحة للأجساد فيدعون ويفارقون الجمع والجماعات، فهذان مما يؤدي إلى الهلاك، هذان الأمران مما يؤدي إلى الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. الحديث صحيح، رواه أحمد بن ماجه، قال حدثنا يونس هو ابن محمد البغدادي وهو ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة مشهور ثقة، عن حميد بن أبي حميد الملقب بالطويل وهو أيضا ثقة، ومطر هو مطر بن طهمان الوراق، صدوق كثير الخطأ، صدوق وصف بالصدق على سبيل المبالغة، كثير الخطأ، كثير الخطأ. وهذا ينمي فيك يا مسلم حسا مرهفا وحسن ظن بالسنة النبوية وبنقلتها وحملتها، في أن من نقل إلينا السنة نقد وبينت درجته، ما هو مجرد بس خلاص قال حدثني قال سمعت وعن، وهذا يزيد إيماننا ويزيد ثقتنا في موعود ربنا في حفظ سنة نبينا، كما في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وداود بن أبي هند قرن بين الوراق وداود بن أبي هند، وهو ثقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هنا المحشي الدكتور ناصر يقول: كما مر كما تقدم الوراق وداود بن أبي هند يرويان الحديث من الطريق السابق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، لم تحدد المسائل المتنازع عليها في القدر، فذكر الحديث وهو غضبه صلى الله عليه وسلم وقوله: أبهذا أمرتم وبهذا بعثتم، إنما ضلت الأمم قبلكم الحديث. نعم نعم. طيب، قال رحمه الله: وقال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا نعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال رحمه الله: وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض وهو ثقة، قال حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار التمار وهو ثقة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا مسلسل بالصدوقين، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لقد جلست أنا وأخي، المشهور أن أخاه أن اسم أخيه هو محمد، محمد بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا نعم، ما أحب ولا أحب، ما أحب أن لي به حمرا نعم، يعني يقول الحمد، لسان حاله يقول: الحمد لله أني ما شهدت ذلك المجلس. وحمر النعم هي الإبل الحمراء المجعدة الشعر، يفتخر بها ويعتز بها العرب، فهي أغلى وأنفس أنواع الإبل. ما أحب أن لي به حمر النعم، وإلا فقد كانوا أحرص ما يكونون على مجلسي، على شهود مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن عمر بن الخطاب كما ورد في الصحيح كان يتناوب، لاحظ الوسيلة هذه التعليمية، المناوبة والتناوب، وهذا يدل على حرصهم لشهود مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهو مثل ما يفعل أقوام، يعني بعد شهور يجلس بالبركة مرة واحدة، يجلس بالبركة مرة واحدة، ولعل الله يبارك له في ذلك المجلس، لكن ما يتحصل عليه من العلم ليس كأولئك المرابطين الذين ينالهم أجر المجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله. ما تمكننا من المجاهدة في سبيل الله، لم نستطع أن نرابط في سبيل الله، لا أقل من أن نرابط في هذه المجالس. وقد كان شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري شفاه الله وعافاه من خلال ما يقرب من 50 سنة وهو يقول: يا أبنائي وصية، يا أبنائي وصية، ما بين المغرب والعشاء انزلوا لمسجد رسول الله، رابطوا فيه مع أزواجكم، مع زوجاتكم، ومع أبنائكم وبناتكم. وصية من خلال 50 سنة وهو يكررها في هذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يبارك له وأن يخلف له الأبر والأتقى والأصلح من طلابه في مجلسه, في من طلابه في مقامه, من طلابه في مقامه. يقول: جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا. نعم, أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخ جمع شيخ وهم كبار الأسنان من الشيوخ, كبار الأعمار والأسنان من الشيوخ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم, وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس عند باب من أبوابه. الرواية التي سبقتها عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, هنا عند باب من أبوابه. وهل كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب؟ نعم, أبواب حجرات أمهات المؤمنين, فقد كانت الحجرات قرابة 9 حجرات, وهي حجرات أمهات المؤمنين 9 التي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومات عنهن رضي الله عنهن وأرضاهن, رضي الله عنهن وأرضاهن, عند باب من أبوابه. فكرهنا أن نفرق بينهم, فكرهنا أن نفرق بينهم, فكرهنا أن نفرق بينهم. فيه فائدة زائدة غير ما سأذكر, وهو كراهية السلف من التفريق بين الجالسين واقتحام الجلوس بالتفريق وتخطي الرقاب ولو لإدراك مجلس متقدم, ولو لإدراك مجلس متقدم. هل هو من فقههم للنهي عن هذه الأمور والصفات يوم الجمعة؟ ما يبعد, لكن وجود مثل هذه الصفة, عدم اقتحام الصفوف والتفريق بين الجالسين وتخطي الرقاب, بلا ريب أنه فقه يوم الجمعة, فقه شهود يوم الجمعة. ولا يبعد أن مأخذ يعني المصدر الذي أخذوه هو هذا الحديث, أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكرهنا أن نفرق بينهم, فجلسنا حجرة. إيش معنى حجرة؟ ناحية, حجرة ناحية. إذ ذكروا آية من القرآن, إذ ذكروا آية من القرآن. فتماروا أي تجادلوا, تماروا أي تجادلوا. إيش الفرق بين المجادلة والمماراة؟ المجادلة فيها شيء من النزاع في الكلام, فإذا بلغ النزاع أشده وصل إلى المماراة. والمماراة معناه إيه؟ ما معناه؟ معناه أن المجادل قد بلغ القمة فيما يجادل عنه, وإذا بلغ هذه المرحلة قد لا يصل إلى نتيجة. إيش الحسم وإيش العلاج في مثل هذه المماراة؟ انتبه لهذا, هذا تحتاج إليه في مجالس العلم وتحتاج إليه في بيتك, تحتاج إليه في بيتك. تذكر الدواء والعلاج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة, يعني في وسطها أو في أطرافها, أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا, لمن ترك الكذب وإن كان مازحا, ولمن ترك المماراة وإن كان محقا. لا هذا لا هذا, لا أبيض لا أسود, لا كذا ولا كذا. اشتد النزاع إلى درجة إيش؟ التماري والمماراة. احسم وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: زعيم كفيل ببيت في ربض الجنة. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والله اشتد النزاع ولا ترجيح, خلاص التزم جانب الصمت. قد يرجع خصمك ويقول: ها غلبتك, أنت رجل ضعيف, ما تجرؤ على أن تقف ليقول ما يقول, ليقول ما يقول, فأنت تركت شيئا لله والله سيعوضك الله خيرا من هذا الذي تركت، وليكن مسألة علمية أو مسألة اجتماعية كأن يكون الأمر بينك وبين زوجتك. حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه، هنا في زيادة في زيادة، يرميهم بالتراب يرميهم بالتراب. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. هناك مقام ليس فقط بالرمي بالتراب للتأديب، ها، هو لسائر الأمة. إيش هذا المقام الذي هو لسائر الأمة؟ هذا قد يكون رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب لأولئك الصحب الأخيار الأبرار نوعا من التأديب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، إذا لأنهم وقعوا في مثل هذا. لكن هناك نوع من التأديب، نوع من التأديب لسائر الأمة. إيش هذا النوع من التأديب لسائر الأمة؟ أحثوا في وجوه المداحين التراب، أنت أنت الذي وأنت الذي وأنت الذي وأنت المرفوع وأنت يا أخي هذا أخذ شوية حفنة التراب، والله ما يتجرأ أحد منهم أن يزكي أحدا، ما يتجرأ أحد منهم أن يزكي أحدا. أحثوا في وجوه المداحين التراب، هذا له معنيان، إما حثو حقيقي، وإما هذا كناية عن إيش؟ عن الزجر. يا أخي لا تمدح يا أخي، وبعضهم يقول أنت يا شيخ أنت أنت أنت كل شيء في حياتي، استغفر الله العلي العظيم، ما الذي أبقيته لله؟ ها؟ ما الذي أبقيته لله؟ ولذلك عقدت منظومات فيها غلو، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الغلو، أعوذ بالله من التنطع. قال لا، هذه منظومة نتعبد لله بها. يا أخي وإن لقنتها صغيرا وتعبدت بها كبيرا وشهدت بها المناسبات والمشاهد، والله غلو. ومن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل، فانتبه لهذا الغلو لأنه مهلك. وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل أو لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يعني أنزله الله يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، شوف لاحظ هذا من الابتلاء، وأخر متشابهات. أما المؤمنون المخلصون الصادقون فيعملون بالمحكمات، أما المتشابهات فيكلونها إلى الله أو إلى العالم الراسخ بها، على قراءتين ستمران بنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تأويلا باطلا، وما يعلم تأويله إلا الله. وقف، هذا قراءة الجمهور، وبعضهم يقول إلا الله والراسخون، يعني يعلمه استأثر الله بعلمه، هذه المتشابهات. ومن يريد الله عز وجل أن، لا سيما الراسخين، أن يطلعه على شيء من المعاني أطلعه وهم الراسخون في العلم. لكن هذا على قراءة، على قراءة بعض، وإلا فالجمهور يقولون ما يعلم هذه المتشابهات إلا الله عز في علاه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فما عرفتم منه، لا حفظي هذا، ما عرفتم منه من القرآن والآيات القرآنية فاعملوا به، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما عرفت منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه الذي يعلم به، وممن يعلم به العلماء الراسخون، العلماء الراسخون، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: وما يعلم تأويله على قراءة ومعنى إلا الله والراسخون في العلم، على معنى. فلا بد للإنسان أن يرجع إلى الراسخ في العلم، إلى العالم الرباني، فيطبق وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وقال أحمد، نعم، قال رحمه الله: وقال أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أشهد، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب، ورواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه. وقد كتب أحمد، قال: وقد كتب أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. قال، وهو رواية من روايات عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لهذا الحديث. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثقة، قال: حدثنا داود بن أبي هند وهو ثقة، عن عمرو بن شعيب صدوق، أبوه عن أبيه صدوق، عن جده عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ، يعني كأنما فقئ كما وردت في الرواية التي سبقت وتقدمت، في وجهه الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: وما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال رضي الله عنه عبد الله بن عمرو: فما غبطت نفسي بمجلس، يعني ما تمنيت، فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، يعني الحمد لله أني ما شهدت، ما غبطت نفسي بذلك المجلس الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتداولون ويتدافعون آيات ببعضها، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، يعني الحمد لله أني ما شهدت ذلك المجلس. وهذا من الأهمية بمكان، ألا يتمنى الإنسان خيرا فاته، فإنه ما يدري الإنسان هل الخير فيما فاته أم الخير كان في غيره. ولذلك لما وقع بين عالمين أحدهما قال: لوددت أني أدركت زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت من الصحابة، فقال له الآخر: يا رجل، أنت لا تدري لو أدركت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون من المؤمنين أو تكون من الذين أدركوه ورأوه صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه ثم بعد ذلك لم يسلموا فماتوا كفارا، نسأل الله السلامة والعافية، أو رأوه وسمعوه وآمنوا به ثم ارتدوا على أعقابهم، نسأل الله السلامة والعافية، أو كانوا من المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويعلنون ما لا يسرون، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب، حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب، ليس بشاذ ولا منكر، رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية، وهو شيخ شيخ ابن ماجة في هذا الحديث، شيخ شيخ ابن ماجة كما سقناه، ولعله خص ابن ماجة بالذكر، خص ابن ماجة بالذكر وهو آخر إمام من أصحاب الكتب الستة لشهرته أو لشهرة كتابه. قال رحمه الله، لاحظ لي الآن الكلام الذي سيأتي. وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل، المتوكل أحد خلفاء العباسيين، وهو من الخلفاء الذين انتصروا لبدعة القول بخلق القرآن، وهو واحد من الخلفاء العباسيين الذين تورطوا في القول بفتنة خلق القرآن، وابتلوا العلماء والناس حتى وقع كرب وبلاء شديد، وهم المأمون والمعتصم. المأمون، أرجع مرة ثانية وصحح الكلام هنا، قال وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل، بل المتوكل وهو جعفر بن المعتصم ممن أوقف الله عز وجل البدعة بالقول بخلق القرآن. أما الذين تورطوا في هذه البدعة ليس المتوكل، بل هم المأمون والمعتصم والواثق ابن المأمون، حتى حصل الفرج من هذه النكبة على يدي المتوكل، وهو جعفر بن المعتصم رحمه الله تعالى. وهو جعفر بن المعتصم ابن هارون بن الرشيد، تتابع المأمون والمعتصم والواثق، تتابعوا على الفتنة بالقول بخلق القرآن، حتى أوقف الله عز وجل هذه الفتنة وهذه البدعة بالمتوكل. ولذلك كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل، وقد انتصر للإمام أحمد رحمه الله تعالى أيما انتصار، فكتب إليه أحمد في رسالته هذا الحديث يستدل به على العقيدة السوية النقية في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، واستدل بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، لأن هؤلاء الجهمية والمعتزلة والقائلين بخلق القرآن يقولون الله خالق كل شيء ويدخل في الأشياء القرآن، يعني يستدلون بكلام الله في ضرب كلام الله عز وجل. كم هي الآيات القرآنية التي فيها أن كلام الله منزل؟ كتاب أنزلناه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. يتركون ما يدل على أن كلام الله منزل، القرآن منزل غير مخلوق، ويتشبثون بآية متشابهة عندهم، وإلا في حقيقة أمرها يعني أن الله خالق كل شيء إلا كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله منزل غير مخلوق. يقول ابن تيمية رحمه الله: كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار. المراد بالدار التي إليها رحمه الله تعالى أشار هي دار إسحاق بن إبراهيم، وزير الخلافة العباسية في عهد المعتصم. هذه الدار ابتلى فيها المعتصم كثيرا من علماء المسلمين، منهم الإمام أحمد، جيء به إلى هذه الدار وقد جلدوه بالسياط جلدا، قيل 6 ضربوه 36 جلدة، وقيل 80 جلدة، حتى نزف جسده، وأتي به إلى دار إسحاق بن إبراهيم الوزير ليوافقهم لينطق بما يعتقدونه من عقيدة فاسدة، وهي القول بخلق القرآن. فقالوا له: قل كلمة واحدة يا أحمد، قل القرآن مخلوق. قال: القرآن كلام الله منزل ليس بمخلوق وجسده ينزف، وجيء به وهو صائم، وأرادوا أن يختبروه فقدموا إليه شيئا من السويق فقال أنا صائم، أبعد الإناء عن بين يديه وقال أنا صائم. قام أحد القضاة للمعتصم في الدار نفسها وقد حان وقت صلاة الظهر، فقام ابن سماعة وهو قاض من قضاة العباسيين من قضاة المعتصم يؤم الناس في صلاة الظهر، فأحرم الإمام أحمد جسده ينزف دما على جسده وعلى ثيابه، فصلى وراء ابن سماع القاضي، صلى وراءه الظهر. بعدما صلى الظهر يعني أراد القاضي هذا أن يعلم الإمام أحمد، قال له يا أحمد تصلي وجسدك وثيابك عليها دم؟ سبحان الله، تعلم الإمام أحمد ولو كنت قاضيا؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل عمر رضي الله عنه حين طعن يثعب جرحه دما، يثعب ما هو نقطة ولا نقطتين ولا للسياط، يثعب دما. وأكمل رضي الله عنه صلاته فأسكت هذا القاضي. هذه هي الدار التي أشار إليها ابن تيمية بقوله وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار. ومن اللطائف والطرائف، على كل حال أقف عند هذا حتى لا يمضي الوقت وتقوم الصلاة، أريد أن أنبه على أمر مهم، وهو أنه يوم الغد إن شاء الله يوم الاثنين والثلاثاء سنقف عن الكتب التي نتدارسها ونتذاكرها وننتقل إلى كتاب لقرب موسم الحج، وهو كتاب مناسك الحج والعمرة من الكتاب والسنة وآثار السلف للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني. هذا الكتاب من أفضل وأنفع وأجمع وأضبط وأدق المختصرات المؤلفة في الحج والعمرة، حيث احتوى الكتاب على 33 و100 مسألة من مسائل الحج، وعلى 76 و100 مخالفة للحجاج والمعتمرين والزائرين، بل والزائرين لبيت المقدس. ولهذا مع التأصيل قلما تمر مسألة إلا ويؤصل لها هذا المحدث رحمه الله تعالى. ونحن عندما نذكر كتابا لفلان فإننا لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء والمرسلين، لا نعتقد العصمة في أحد إلا في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، صنعاني، شوكاني، ألباني، ابن باز، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله ألا يجعل في قلوبنا ولا على ألسنتنا ولا في أفكارنا إلا التوقير والتقدير لعلمائنا علماء الملة الإسلامية. والكتاب سيوزع ووزع على بعض الإخوة الذين سيستمرون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مدارسة ومذاكرة هذا الكتاب إلى أن نفرغ منه 60 صفحة، قرابة 60 صفحة في الطبعة الثانية، 133 مسألة، 176 مخالفة، بين أيدينا 3 أسابيع ب6 مجالس. فنسأل الله الإعانة فيما توخينا من الإبانة، وأن يبارك لنا في هذه 6 المجالس لننتهي من شرح الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، كما وفقنا الله بتوفيقه وقدرته بالإنجاز لكتاب مناسك الحج لابن تيمية، والتحقيق والإيضاح لمعالي الشيخ ابن باز المفتي الأسبق رحمه الله تعالى. طيب، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم وفق حجاج بيتك العتيق لأداء حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وردهم إلى أهليهم وبلدانهم وأوطانهم وذويهم بالأجر يا رب العالمين. اللهم أنقذ وأغث إخواننا المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.